الخطبة وأحكامها. تعريفها: الخطبة بكسر الخاء طلب المرأة للزواج، فإن أجيب على طلبه فلا يعدو كونه وعدا بالزواج ولا ينعقد بهذا النكاح، فتظل المرأة أجنبية عنه حتى يعقد عليها. فالخطبة مقدمة للنكاح، ولا لا يترتب عليها ما يترتب على النكاح كما سيأتي تفصيله. حكمه: الخطبة ليست شرطا في صحة النكاح، فلو تم بدونها كان صحيحة، لكنها في الغالب وسيلة للنكاح، فهي عند الجمهور جائزة لقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. والمعتمد عند الشافعية استحبابها لفعله صلى الله عليه وسلم، حيث خطب عائشة بنت أبي بكر، وخطب حفصة بنت عمر رضي الله عنهم. هذا إذا لم يقم بالمرأة مانع من موانع النكاح أو غيره مما سيأتي، وإلا لم تجز الخطبة. من تخطب إليه المرأة؟ واحد: الأصل أن يطلب الزواج بالمرأة خطبتها من وليها. فعن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة رضي الله عنها إلى أبي بكر رضي الله عنه، فقال له أبو بكر: إنما أنا أخوك. فقال صلى الله عليه وسلم: أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال. إثنان: ويجوز أن تخطب المرأة الرشيدة إلى نفسها. لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما مات أبو سلمة أرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه يخطبني له، فقلت: إن لي بنتا وأنا غيور. الحديث: يشرع للولي عرض موليته على أهل الصلاح. واحد: فقد قال الشيخ الصالح لموسى عليه السلام: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. إثنان: وفي الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأيمت حفصة ابنته من خنيس ابن حذافة السهمي عرضها على عثمان ثم على أبي بكر، ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3. وعن أم حبيبة قالت: قلت: يا رسول الله، أنكح أختي بنت أبي سفيان. قال: وتحبين؟ قلت: نعم، لست لك بمخلية. وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي، إن ذلك لا يحل لي. الحديث 4. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ تنوق أي تختار وتبالغ في الاختيار. فقال: وعندكم شيء؟ قلت: نعم، بنت حمزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. ويشرع للمرأة عرض نفسها على الرجل الصالح ليتزوجها. واحد: فعن أنس قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها، قالت: يا رسول الله، ألك بي حاجة؟ فقالت ابنة أنس: ما أقل حياءها وسوءتاه. فقال أنس رضي الله عنه: هي خير منك. رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها. 2. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: رجل، زوجنيها. الحديث: ومحل هذا إذا أمنت الفتنة كما لا يخفى، فإن وجدت الفتنة في إخبارها للرجل برغبتها في الزواج منه لم يجز لما فيه من الفساد، والله لا يحب الفاسد الفساد. من لا يجوز خطبتهن؟ واحد: المحرمات من النساء سواء على التأبيد أو التأقيت، لأن الخطبة مقدمة إلى النكاح، وما دام النكاح ممنوعا فتكون الخطبة كذلك. وقد تقدم ذكر المحرمات من النساء قريبا على أنه يحل خطبة الكافرة المجوسية ونحوه لينكحها إذا أسلمت. اثنان المرأة المعتدة في فترة العدة، وهي وإن كانت داخلة في عموم المحرمات على التأقيت كما تقدم إلا أن لها أحكام وتفصيلات خاصة، ويختلف حكم خطبة المعتدة باختلاف حالتها. والمعتدة لا تخلو من حالات: ألف أن تكون معتدة من وفاة زوجها، فهذه لا يجوز للرجل أن يصرح لها بالخطبة، كان يقول أريد أن أتزوجك أو إذا انقضت عدتك تزوجتك، وعلى تحريم ذلك اتفاق الفقهاء، لكن يجوز له أن يعرض لها برغبتي في ذلك دون تصريح. قال الله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، إلى قوله: واعلموا أن الله غفور حليم. ولأن الخاطب إذا صرح بالخطبة تحققت رغبته فيها، فربما تكذب في انقضاء العدة. قال شيخ الإسلام: ومن فعل ذلك أي من التصريح بخطبة المعتدة يستحق العقوبة التي تردعه وتردع أمثاله عن ذلك، فيعاقب الخاطب والمخطوبة جميعا ويزجر عن التزويج بها معاقبة له بنقيض قصده. انتهى. والتعريض قيل هو أن يضمن الكلام ما يصلح للدلالة على المقصود وغيره، إلا أن إشعاره بالمقصود أتم. وقيل ما يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها، كقوله: ورب راغب فيك ومن يجد مثلك. قلت: ومن صور التعريض ما فسر به ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، فقال يقول: إني أريد التزويج، ولو وددت أنه ييسر لي امرأة صالحة. باء أن تكون معتدة من طلاق رجعي، التطليقة الأولى والثانية، وهذه لا يجوز التصريح لها بالخطبة، ولا يجوز كذلك التعريض لها في عدتها، لأنها في عدتها من الطلاق الرجعي في معنى الزوجة لعودها إلى النكاح بالرجعة. وقد سمى الله المعتدة الرجعية زوجة، فقال سبحانه: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فالنكاح الأول قائم، والتعريض حينئذ يعد تخبيبا لها على زوجها، ولأنها مجفوة بالطلاق فقد تكذب في انقضاء عدتها انتقاما، وعلى هذا اتفاق الفقهاء. جيما أن تكون معتدة من طلاق بائن، ولا يجوز التصريح لها بالخطبة بالاتفاق، ثم اختلفوا في جواز التعريض لها بالخطبة على قولين: الأول يجوز التعريض، وهو مذهب الجمهور المالكية والشافعية في الأظهر عندهم الحنابلة، وحجتهم واحد عموم قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. اثنان حديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما طلق زوجها ثلاثا: اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني، وفي لفظ: لا تسبقيني بنفسك. قال النووي: فيه جواز التعريض بخطبة البائن، وهو الصحيح عندنا. ثلاثة: أن هذه المرأة لا تجوز رجعتها إلى مطلقها، كما لا يمكن للمعتدة من وفاة زوجها أن تعود إليه، فهما في معنى واحد بخلاف المعتدة من طلاق رجعي. الثاني: لا يجوز التعريض، وهو مذهب الحنفية والقول المقابل للأظهر عند الشافعية وحجتهم واحد: أن النص المبيح للتعريض بالخطبة الآية الكريمة: إنما ورد في المعتدة من وفاة فلا يجوز تعتيته إلى غيرها من المعتدات. اثنان: لأنه قد يتأذى المطلق بالتعريض بخطبة زوجته فيفضي إلى عداوته. قلت: وراجح جواز التعريض لحديث فاطمة بنت قيس، والله أعلم. فائدتان: واحد، إذا خطب المرأة في عدتها خطبة صريحة ثم تزوجها بعد انقضاء عدتها كان آثما والزواج صحيحا، أما إذا تزوجها في عدتها فالزواج باطل كما تقدم، لأن الخطبة لا تقارن العقد فلم تؤثر فيه، ولأنها ليست شرطا في صحة النكاح ولا يفسخ بوقوعها غير صحيحة، وإلى هذا ذهب الجمهور. اثنان: إذا تزوج رجل امرأة في عدتها فإنه يفرق بينهما وتكمل عدتها من الزوج الأول ثم تعتد من الثاني إن كان دخل بها، وصداقها لها إن كانت تجأ للحكم، فإن كانت عالمة بأنه لا يجوز الزواج فلإمام المسلمين الحق في أن يعطيها الصداق أو يودعه بيت المال من باب التعزير. فعن ابن مسيب وسليمان بن يسار أن طليحة كان تحت رشيد الثقفي فطلق البتة فنكحت في عدتها، فضربها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما، ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الزوج من زوجها الأول، وكان أي الزوج الجديد خاطبا من الخطاب، فإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لا ينكحها أبدا. قال سعيد: ولها مهرها بما استحل منها. أخرجه البيهقي وعبد الرزاق وإسناده صحيح. قلت: ثم هل يجوز للزوج الثاني أن يتقدم مرة أخرى بعد انقضاء العدتين فيخطبها ويتزوجها أم لا يجوز أبدا؟ تقدم أن عمر رضي الله عنه يمنعه أبدا، وبه قال مالك والليث والأوزاعي وأجازه علي بن أبي طالب. فعن عطاء أن علي رضي الله عنه أتي في ذلك ففرق بينهما وأمرها أن تعتد ما بقي من عدتها الأولى ثم تعتد من هذا عدة مستقلة، فإذا انقضت عدتها فهي بالخيار، إن شاءت نكحت وإن شاءت فلا. أخرجه الشافعي في الأم والبيهقي وعبد الرزاق، وبه قال الجمهور إلا أن الحديث ضعيف وله شواهد. والأظهر قول علي رضي الله عنه، وإليه مال شيخنا حفظه الله في جامع أحكام النساء، لأنه الأصل ولعدم دليل على حكم عمر رضي الله عنه، ولعله إنما قضى بذلك تعزيرا، لكن إذا كان تزوجها في العدة عالما بالحرمة فيكون لمنعه من نكاحها وجه زجرا له ومعاملة بنقيض قصده، والله أعلم. دال أن تكون معتدة من نكاح فاسد أو فسخ، كالمعتدة من لعان أو غدة أو المستبرية من الزنا أو التفريق لعيب أو عنة وشبه ذلك، فذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة وأكثر الحنفية إلى جواز التعريض لا بالخطبة العموم الآية الكريمة وقياسا على المطلقة ثلاثا، ولأن سلطة الزوج قد انقطعت. هذا كله في غير صاحب العدة الذي يحل له نكاحها فيها، أما هو فيحل له التعريض والتصريح. ثلاثة: خطبة المرأة المخطوبة المسلم، إذا خطب الرجل المسلم امرأة فلا يحل لغيره أن يتقدم ليخطبها على خطبة أخيه. واحد: فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. اثنان: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. ثلاثة: وعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. وهذا النهي للتحريم عند جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم، لأنه نهي عن الإضرار بالآدمي المعصوم، فكان على التحريم، ولما يفضي إليه هذا الفعل من العداوة والبغضاء والإذاء والتعدي على المسلم والإفضاء إلى تزكية النفس وذم الغير واغتيابه. ما حد الخطبة التي يحرم الخطبة عليها؟ أجمع العلماء على تحريم الخطبة على خطبة المسلم إذا كان قد صرح للخاطب بالموافقة على خطبته ولم يأذن هو لغيره ولم يترك، وعلم الخاطب الثاني بخطبة الأول وإجابته، ولم يشترط الحنابلة التصريح بالإجابة والموافقة على الخطبة، بل قالوا يكفي التعريض بالموافقة في تحريم الخطبة على خطبة الآخر، وهو أحد قولي الشافعي، ولعلهم استأنسوا بحديث وإذنها صمتها، فيكون السكوت دليلا على موافقتها. وذهب الشافعية في الأصح عندهم والحنفية والمالكية إلى أن إجابة الخاطب تعريضا لا تحرم الخطبة على خطبته، واحتجوا بحديث فاطمة بنت قيس حين ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن أبا جهم ومعاوية خطباها فأمرها أن تنكح أسامة، وقد تقدم الحديث مرارا. قالوا: فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم خطبة بعضهم على بعض، بل خطبها لأسامة. واشترط المالكية لتحريم الخطبة على الخطبة ركون المرأة المخطوبة أوليها ووقوع ووقوع الرضا بخطبة الخاطب أو ووقوع الرضا بخطبة الخاطب الأول غير الفاسق. قلت: والذي يظهر لي أن مجرد تقدم المسلم لخطبة امرأة يجعل خطبة غيره لا حراما إذا علم بذلك، ولا يجوز له التقدم حينئذ إلا إذا علم عدم رضاهم بالخاطب الأول أو أذن الخاطب الأول أو عدل عن الخطبة. وهذا مذهب أبي محمد بن حزم واختيار الشوكاني رحمهم الله، ويؤيد حديث ابن عمر في قصة عرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على عثمان وأبي بكر، وفي قول أبي بكر لعمر رضي الله عنهما: إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها. فإن أبا بكر امتنع من خطبتها بمجرد علمه برغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التقدم لها حتى ينظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره، فكيف بمن تقدم فعلا وكيف بمن أمر أبرم الخطبة وحصل الركون إليه والموافقة عليه. وأما حديث فاطمة بنت قيس فلا يناقض الأحاديث الصحيحة النهي عن الخطبة على خطبة، لأنه صلى الله عليه وسلم أشار عليها بعد استشارته والأمر لا يزال إليها. فإن قيل لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تقدم لفاطمة أكثر من خاطب، فكيف أقرها على ذلك بعد نهيه عن خطبة الرجل على خطبة أخيه؟ فالجواب أنه يحتمل أن يكون الثاني تقدم لخطبتها من غير علمه بخطبة الأول، ويحتمل أن تكون الخطبتان في وقت واحد أو متقارب، وقد يكون الخاطب رد من قبلها أو من قبل وليها، ولكنها أرادت استشارة النبي صلى الله عليه وسلم في كل من تقدم. ويتأيد هذا المذهب كذلك بأن الحكمة من النهي عن الخطبة حصول الكراهية والبغضاء والثلمة في الأخوة، وهذا حاصل بالتقدم للخطبة على خطبة الغير سواء علم الخاطب الثاني بموافقة المخطوبة أوليها أو لم يعلم. فإذا أذن الأول أو ترك أو رد من قبل المرأة أوليها فلا إشكال ولا حرج حينئذ في تقدم الثاني لها، والله أعلم. إذا خطب على خطبة غيره ثم عقد عليها فهل يصح؟ تقدم أن خطبة الرجل على خطبة أخيه حرام، فإن عقد عليها الثاني ففي صحة هذا العقد قولان لأهل العلم. الأول أن هذا العقد فاسد أو باطل ويفرق بينهما، وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد وداود، وهو اختيار شيخ الإسلام، قال وهو الأشبه بما في الكتاب والسنة. والقاعدة عنده أن كل ما نهى الله عنه وحرمه في بعض الأحوال وباحه في حال أخرى فإن الحرام لا يكون صحيحا نافذا كالحلال، يترتب عليه الحكم كما يترتب على الحلال ويحصل به المقصود كما يحصل به، والنهي يدل على أن المنهي عنه فساده راجح على صلاحه، ولا يشرع التزام الفساد مما يشرع له دفعه. الثاني يأثم العاقد وهو عاص لكن العقد صحيح، ومذهب الجمهور أبا حنيفة والشافعي والرواية الأخرى عن كل من مالك وأحمد قالوا لا ملازمة بين تحريم الخطبة على خطبة وبين صحة عقد الثاني، لأن محل التحريم وهو الخطبة متقدم على العقد وخارج عنه، وليست الخطبة جزءا من العقد، فإن العقد يصح بدونها كما أن إثم الخاطب على خطبة غيره باق ولو لم يعقد. قلت وبقول الجمهور أقول والله أعلم. الخطبة على خطبة الكافر. صورة هذه المسألة أن يخطب ذمي كتابية ويجاب ثم يخطبها مسلم، أو أن يكون الخاطب تاركا للصلاة عندما يرى كفر تاركها ونحو ذلك. فللعلماء في حكم الخطبة عليه قولان: الأول يجوز الخطبة على خطبته وهو مذهب أحمد والأوزاعي وابن المنذر والخطابي. واحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. وقد قطع الله الأخوة بين الكافر والمسلم فيختص النهي بالمسلم. اثنان، أن الأصل الإباحة حتى يرد المنع، وقد ورد المنع أي من الخطبة على الخطبة مقيدا بالمسلم، فبقى ما عدا ذلك على الأصل على أصل الإباحة. ثلاثة، أن لفظ النهي خاص في المسلم وإلحاق غيره به إنما يصح إذا كان مثله وليس الذمي كالمسلم ولا حرمته كحرمته، ولذلك لم تجب إجابتهم في دعوة الوليمة ونحوه. الثاني، أنه يحرم الخطبة على خطبة الكافر، ومذهب الجمهور قالوا لما في ذلك من الإيذاء للخاطب الأول. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا يخطب رجل على خطبة أخيه فقد خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. قلت والأول أرجح، وأما قولهم خرج مخرج الغالب فقال ابن قدامة متى كان في المخصوص بالذكر معنى يصح أن يعتبر في الحكم لم يجز حذفه ولا تعدية الحكم بدونه، وللأخوة الإسلامية تأثير في وجوب الاحترام وزيادة الاحتياط في رعاية حقوقه وحفظ قلبه واستبقاء مودته، فلا يجوز خلاف ذلك والله أعلم. انتهى. الاستشارة في الخطبة وذكر عيوب الخاطب. إذا استشير إنسان في خاطب أو مخطوب فعليه أن يصدق ولو بذكر مساوئه، ولا يكون هذا من الغيبة المحرمة إذا قصد بذلك النصيحة والتحذير للإيذاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس لما استشارته: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. وقال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. ومحل ذكر مساوئ عند الاحتياج إليه، فإن انتفع بدونه بأن لم يحتج إلى ذكرها وجب الاقتصار على ذلك ولم يجز ذكر العيوب، وإذا استشير في أمر نفسي في النكاح بينه كقوله عندي شح وخلقي شديد ونحو ذلك، وإن كان فيه شيء من المعاصي وجب عليه التوبة في الحال وستر نفسه، وإن قال له أنا لا أصلح لكم دون الكشف عن عيوبه كفاه. الاستخارة للخطبة، يستحب للخاطب والمخطوبة يستخير في أمر الزواج، فيستخير كل منهما في الآخر وفي وقت الزواج وأهل العروس ونحو ذلك. وقد تقدم في كتاب الصلاة ذكر صلاة الاستخارة وطرف من آدابها، ويستحب الإخلاص في دعاء الاستخارة، ولا بأس بتكرير الاستخارة لأنها دعاء والإكثار منه والإلحاح فيه مستحب. يجوز أن يتوسط الرجل لخطبة أو زواج امرأة، فقد شفع النبي صلى الله عليه وسلم لمغيث عند بغيرة لتتزوجه، فقالت يا رسول الله تأمرني؟ قال إنما أنا أشفع. قالت لا حاجة لي فيه. وكان ابن عمر إذا دعي إلى تزويج قال لا تفضضوا علينا الناس. الحمد لله وصلى الله على محمد. إن فلانا خطب إليكم فلانة، إن أنكحتموه فالحمد لله، وإن غددتموه فسبحان الله. أخرجه البيهقي وإسناده صحيح. أحكام النظر في الخطبة. 1. نظر الخاطب إلى المخطوبة. حكمه: اتفق جمهور أهل العلم على أن من أراد نكاح امرأة فيشرع له أن ينظر إليها، والأصل في هذا 1. قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. 2. والحسن لا يعرف إلا بعد رؤيتهن. 2. حديث أبي هريرة قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال لا. قال اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. 3. حديث جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إليها فليفعل. أخرجه أبو داود وأحمد والحاكم والبيهقي وهو حسن. 4. حديث سهل بن سعد أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه. الحديث. 5. حديث عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير، فقال لي هذه امرأتك، فكشفت عن وجهك الثوب فإذا هي أنت، فقلت إيكن هذا من عند الله يمضه. والحكمة في مشروعية النظر إلى المخطوبة أن يحصل له اطمئنان النفس إلى الإقدام على الزواج منها، وهذا يؤدي في الغالب إلى دوام العشرة، بخلاف إذا لم يرها حتى عقد عليها فإنه ربما أن يفاجأ بما لا يناسبه فتجفوها نفسه. 6. ولذا جاء في حديث المغيرة ابن شعبة أنه خطب امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. أخرجه الترمذي وهو في صحيح الترمذي، وقد أعله الدارقطني لكن له شواهد تقويه، صححه الألباني. أي أولى وأجدر أن يجمع بينكما وتدوم بينكما المودة والألفة. قلت وحكم النظر إلى المخطوبة عند أهل العلم دائر بين الإباحة والاستحباب، والثاني أقرب للأدلة السابقة، ولم يقل أحد بوجوبه فيما علمت فضلا أن يكون شرطا لصحة النكاح، ولذا قال شيخ الإسلام يصح النكاح وإن لم يرها فإنه لم يعلل الرؤية بأنه لا يصح منها النكاح، فدل على أن الرؤية لا تجب وأن النكاح يصح بدونها انتهى. حدود النظر إلى المخطوبة. لا خلاف بين أهل العلم القائلين بمشروعية النظر إلى المخطوبة في جواز النظر إلى الوجه والكفين، ثم اختلفوا في القدر الذي يباح النظر إليه فوق ذلك على 4 أقوال. الأول لا ينظر إلا إلى الوجه والكفين فقط، وبه قال الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية، وهو قول عند الحنابلة قالوا لأن الوجه مجمع المحاسن وموضع النظر، ولدلالته على الجمال ودلالة الكفين على خصب البدن، ولأنهما يظهران عادة فلا يباح له النظر إلى ما لا يظهر عادة. الثاني يباح النظر إلى ما يظهر منها غالبا كالرقبة واليدين والقدمين، وهو الصحيح في مذهب الحنابلة. وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن في النظر إليها من غير علمها علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر منها عادة، ولأنها امرأة أبيح النظر إليها بأمر الشارع فأبيح النظر منها إلى ذلك كذوات المحارم. وقد روي عن أبي جعفر الباقر قال خطب عمر إلى علي ابنته فقال إنها صغيرة، فقيل لعمر إنما يريد بذلك منعها، قال فكلمه فقال علي أبعث بها إليك فإن رضيت فهي امرأتك، قال فبعث بها إليه، قال فذهب عمر فكشف عن ساقيا فقالت أرسل، فلولا أنك أمير المؤمنين لسققت عنقك. وفي سنده انقطاع، أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور. الثالث يجوز النظر إلى ما يريد منها إلا العورة، وهذا مذهب الأوزاعي. الرابع يجوز النظر إلى جميع بدنها، وهو مذهب داود وابن حزم. والرواية الثالثة عن أحمد الظاهر قوله صلى الله عليه وسلم انظر إليها. قلت وراجح الذي تطمئن إليه النفس أن الرجل إذا ذهب لخطبة المرأة فإنها تبدي له الوجه والكفين كما قال الجمهور، أما إذا اختبأ لها فله أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فليس له أن يطالبها بإبداء ما فوق الوجه والكفين، لكن له أن يستفسر عما فوق ذلك وأن تنقله له أمه أو أخته أو أن يختبئ هو لرؤيته. وهذا القول عندي هو الذي يخرج عليه قول من أجاز النظر إلى ما فوق الوجه والكفين، والله أعلم. هل يشترط استئذان المخطوبة وعلمها بالنظر إليها؟ ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يشترط علم المخطوبة أو إذنها أو إذن وليها بنظر الخاطب إليها، اكتفاء بإذن الشارع والإطلاق الأخبار، كما في حديث جابر المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، فقال فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها. حسن. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبتها وإن كانت لا تعلم، وهذا إن ثبت نص في المسألة. بل قال بعض الفقهاء إن عدم إعلامها بالنظر أولى، لأنها قد تتزين له بما يغره فيفوت غرضه من النظر وهو رؤيته على طبيعتها. وذهب المالكية إلى وجوب إعلام المرأة أوليها بالنظر لئلا يتطرق الفساق لنظر للنساء ويقولون نحن خطاب. قلت وقول الجمهور أقرب إلى النص، ثم هو لو تمكن من النظر إليها بغير علمها قبل خطبتها فهو أولى، لأنه قد يرد أو يعرض فيحصل التأذي والكسر. هل يجوز النظر إلى مخطوبة بشهوة أو التلذذ بذلك؟ اشترط الحنابلة لإباحة النظر أمن الفتنة، قالوا وأما النظر بقصد التلذذ أو الشهوة فهو على أصل التحريم. وأما الجمهور فلم يشترطوا ذلك، بل قالوا ينظر لغرض التزوج، وإن خاف أن يشتهيها أو خاف الفتنة لأمرين: واحد أن الأحاديث الواردة بالمشروعية لم تقيد النظر بذلك، اثنان أن المصلحة المترتبة على نظر الخاطب أعظم من المفاسد المترتبة عليه. تكرار النظر إلى المخطوبة: للخاطب أن يكرر النظر إلى المخطوبة إن احتاج لذلك ويتأمل محاسنها ولو بلا إذن، وهو الأولى، يتبين هيئتها فلا يندم بعد النكاح، إذ لا يحصل الغرض غالبا بأول نظرة، لكن ينبغي أن يتقيد في هذا بقدر الحاجة ويتأكد من مدى قبوله لها، فلو اكتفى بنظرة أو أكثر وحصل له القبول حرم ما زاد على ذلك، لأنه نظر أبيح لحاجة فيتقيد بها وتعود أجنبية عنه حتى يعقد عليها. قلت وعلى هذا فلا ينبغي تعدد مجالس الرجل مع مخطوبته كما هو حاصل في هذه الأيام، حيث يكاد الخاطب يزور مخطوبته كل يوم ويجلس معها الساعات الطويلة يصوب النظر إليها وقد استقر في نفسه قبولها، ويكرر لا لأجل تحقق مدى قبوله له، ولكن ربما تغرلا فيها وتلذذا بجمالها. ولا شك أن هذا لا يجوز لأنها لا تزال أجنبية عنه. إذا لم تعجب المخطوبة، إذا نظر الخاطب إلى من يريد نكاحها فلم تعجبه فليسكت، ولا يجوز له أن يذيع ما يسوءها وأهلها، فربما أعجب غيره ما أساءه منها، ولا ينبغي أن يقول لا أريدها لأنه إيذاء. هل يكتفي بالنظر إلى صورة المخطوبة؟ يجوز للخاطب أن ينظر إلى صورة المخطوبة سواء كانت فوتوغرافية أو تلفزيونية، لدخوله في عموم الأدلة الحاثة على النظر إلى ما يدعوه لنكاحها. ويتأكد هذا في الأحوال التي تكون المرأة فيها في مكان بعيد عن الخاطب، إلا أنه يحسن التنبيه هنا إلى أن هذا الطريق يدخل فيه التدليس، فالصورة قد تكون خادعة فلا تظهر الشخص مصور على حقيقته، وقد يحتال المصور فيظهر المرأة القبيحة في صورة جميلة، أو تقدم له صورة امرأة غير التي يريد التقدم إلى خطبتها، وقد تضير الصورة المرأة بوصولها إلى عدد كبير من الأشخاص، وفي ذلك ضرر لها ولأسرتها. إثناء نظر المخطوبة للخاطب، حكم نظر المخطوبة إلى خاطبها كحكم نظره إليها، لأنه يعجبها منه ما يعجبه منها، بل هي أولى منه في ذلك، لأنه يمكنه مفارقة من لا يرضاها بخلافها. ويمكن أن يقال إن الشارع لم يوجه المرأة إلى النظر إلى الخاطب، لأن الرجال ظاهرون بارزون في المجتمع الإسلامي، لا يختفون كما تختفي النساء، وبذلك تستطيع المرأة إن شاءت أن تنظر إلى الرجل بسهولة ويسر إذا تقدم لخطبتها. وقد اختلف أهل العلم في حدود نظر المخطوبة إلى الخاطب، والصواب أنه إن وقع نظرها على أكثر من الوجه والكفين لم يحرم، فحرمة الرجل ما بين السرة إلى الركبة. ثلاثة، الخلوة بالمخطوبة. لا يجوز خلوة الخاطب بالمخطوبة للنظر ولا لغيره، لأنها محرمة ولم يرد الشرع بغير النظر، فبقيت على التحريم، ولأنه لا يؤمن من الخلوة بالوقوع من الخلوة لا يؤمن من الخلوة الوقوع في المحظور. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خلوة الرجال بالنساء، فقال: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. أخرجه أحمد والترمذي وهو صحيح. وقال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. ويزعم الذين انحرف بهم المسار عن دين الله وشرعه أن مصاحبة الخاطب المخطوبة والخلوة بها والسفر معها أمر لا بد منه، لأنه يؤدي إلى تعرف كل واحد منهما على الآخر. ومن نظر في سيرة الغرب في هذه المسألة وجد أن سبيلهم لم يؤدي إلى التعارف والتالف بين الخاطبين، فكثيرا ما يهجر الخاطب خطيبته بعد أن يفقدها شرفها، وقد يتركها ويترك في رحمها جنينا تشقى به وحدها، وقد ترميه من رحمها من غير رحمة. وحتى الذين توصلهم الخطبة إلى الزواج، كثيرا ما يكتشف كل واحد من الزوجين أن تلك الخطبة الطويلة لم تكشف له الطرف الآخر. 4، لا يجوز للخاطب مصافحة المخطوبة ولا مس شيء منه وإن أمن الشهوة، لأنها أجنبية عنه، ولوجود الحرمة وانعدام الضرورة والبلوى. واحد فعن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يطعن في رأس أحدكم بمخية من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. أخرجه الطبراني في الكبير ونظر صحيحة لأنه حسن. ولذا لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافح النساء ولا يبيعهن إلا كلاما. 2، فعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول للمرأة المبايعة: قد بايعتك كلاما، وقالت: ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، ما يبايعهن إلا بقوله: قد بايعتك على ذلك. وفي رواية أنه قال لهن: إني لا أصافح النساء. 5، محادثة المخطوبة. يجوز للخاطب إن احتاج ذلك يحادث المخطوبة في وجود المحرم، إما للتعرف على صوتها أو ليقف على رأيها فيما له أثر في الحياة الزوجية المقبلة، ولها أن تحادثه بشرط الانضباط بالضوابط الشرعية، فيكون الكلام بقدر الحاجة من غير خضوع بالقول أو لين وتميع. قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وكن قولا معروفا. ومما يدل على جواز المحادثة بضوابطها قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقوله تعالى في تكليم موسى عليه السلام لمرأتين بمدين ووجد من دونهم مرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر رعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وفي الباب عدة أحاديث منها حديث أنس في قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فلما دفن قالت فاطمة عليه السلام يا أنس أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. وقد يحتاج في بعض الأحيان محادثتي عن طريق الهاتف فلا حرج كذلك على أن تراعي الضوابط السابقة وينبغي كذلك أن تكون هذه المحادثة بعلم أهل المخطوبة وأن تكون بقدر الحاجة. أما إذا كان الهاتف سيحدث بينهما جوا مشابها لجو الخلوة التي نهي عنها شرعا وكانت ستتمكن هي وهو من الحديث الذي يجرهما إلى محرم فترك ذلك متعين والله أعلم. دبلة الخطبة درج الناس في هذه الأيام على أن يقدم الخاطب لمخطوبته خاتم الخطبة الدبلة فيمسك يدها وهو أجنبي عنها ويلبسها الدبلة وتلبس هي الأخرى دبلة وقد تكون من الذاب كذلك. ويكون هذا في حفل صاخب يختلط فيه الرجال والنساء وفي هذا كله من المنكرات ما لا يخف فضلا عن أنه ليس في الإسلام ما يدل على خطبة بهذا الشكل بل هو تقليد أجنبي ابتدعه الفراعنة وقيل هو تقليد نصراني. وعلى كل حال فتبادل دبلة الخطوبة بين العروسين تقليد دخيل على المسلمين ففعله تقليد أعمى وتشبه بالكفار وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أخرج أبو داود وأحمد وغيرهما وهو حسن. فيستوي في الحرمة أن تكون دبلة الخاطب من الذهب أو الفضة وإن كانت الذهبية أشد تحريما والله أعلم. العدول والرجوع عن الخطبة واحد حكم العدول عن الخطبة الخطبة ليست عقدا ولكنها وعد بعقد والوعد بالعقود غير ملزم بعقدها عند جمهور أهل العلم ولا يكره للولي الرجوع عن الإجابة إذا رأى المصلحة للمخطوبة في ذلك ولا يكره لها أيضا الرجوع إذا كرهت الخاطب لأن النكاح عقد عمري يدوم الضرر فيه فكان لها الاحتياط لنفسها والنظر في حظها وإن رجع لغير غرض كره لما فيه من إخلاف الوعد والرجوع عن القول ولم يحرم لأن الحق بعد لم يلزمها كمن سام سلعة ثم بدا له ألا يبيعه ويكره كذلك أن يتركها الخاطب إذا ركنت له المرأة وانقطع عنها الخطاب لركونها إليه. قلت قال الله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعلون. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا أؤتمن خان وإذا وعد أخلف. وهذه النصوص وغيرها قوية في الدلالة على وجوب الوفاء وعدم جواز الإخلاف لغير عذر فكيف حملوها على كراهة التنزيه مع الوعيد الشديد. اثنان حكم الهدايا عند العدول عن الخطبة إذا أهدى الخاطب لمخطوبته أو أنفق عليها قبل العقد ثم لم يتم الزواج فلا يخلو ما دفعه إليها من أن يكون من المهر أو هدايا يتحف بها مخطوبته تقوية لروابط المحبة والألفة. ألف ما دفعه كجزء من المهر فهذا له حالتان الأولى أن يكون موجودا بعينه ومن ذلك ما يسمى بالشبكة وهي الحلي الذي يدفعه الخاطب إلى مخطوبته بعد الاتفاق عليه وقد يدفع إليها قبل العقد أو بعده حسب جريان العرف فهذا ونحوه يحق للخاطب عند العدول عن الخطبة أن يسترده باتفاق أهل العلم لا فرق في هذا بين أن يكون العدول من جانبه أو جانبها أو بسبب خارج عن إرادتهما. الثانية أن يكون قد اشترى به جهازا لبيت الزوجية فللفقهاء في حكم رد قيمة الصداق أو ما اشترى به من جهاز قولان القول الأول يجب رد ما دفعه من صداق لأن الصداق معاوضة في مقابلة التمتع ولم تتم المعاوضة فوجب رده بعينه إن كان قائما وبقيمته إن هلك أو استهلك وهذا مذهب الجمهور. القول الثاني لا يرجع عليها مما اشترى من جهاز إن كان أذن لها بالشراء أو علم أو جرى به عرف، وإلا يرجع عليها بما دفعه من صداق. وهذا قول المالكية، والذي يظهر لي أنه إن كان العدول من جانب الخاطب وكان على علم بشراء الجهاز من المهر أو جرى بذلك العرف فإنه يسترد الجهاز ولا تكلف المرأة ببيعه ورد ما دفعه لما فيه من الغرم. وإن كان العدول من جانب المخطوبة فإنها تلزم برد ما دفعه من الصداق وإن غرمت في بيع الجهاز. باء، ما دفعه على سبيل الهدية. فهذا لأهل العلم في حكم استرداده أربعة أقوال. الأول، يجوز استردادها إذا كانت قائمة في ملك المودى إليه بعينها ولم يتصرف فيها بما يخرج عن ملكه، فإن هلكت أو تغير حالها لم يمكن استردادها، وهذا مذهب الحنفية. الثاني، لا يسترد شيئا وإن كان المانع من جاتها إلا لشرط أو عرف، وبه قال بعض المالكية، والظاهر أن مبناه على أن الهدية في معنى الهبة، والهبة لا يجوز أن يعود الواهب فيها لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. ولما أهدى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرسا لرجل يجاهد عليه فأضاعه، أراد عمر أن يشتريه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشتريه، فإن أعطاكه بدرهم من واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. الثالث، تسترد الهدايا أيا كان نوعها، فإن كانت قائمة بذاتها رد بعينها، وإن كانت هالكة فترد قيمتها، وهو قول جمهور الشافعية والحنابلة، ومعناه عندهم فيما يظهر على أن هذه الهدايا ليست كالهبة، لأن من شرط الهبة عندهم أن تكون بغير عوض، والواهب في الخطبة إنما وهب بشرط بقاء العقد، فإذا زال ملك الرجوع كالهبة بشرط الثواب، فكأنما قبض بسبب النكاح حكمه حكم المهر. الرابع، إن كان فسخ الخطبة من جانب الخاطب لم يحق له استردادها، وإن كان من جانبها فله استردادها، لأن السبب الذي من أجله الإهداء لم يتم، وبهذا قال الرافعي من الشافعية وابن رشد من المالكية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أعدل الأقوال في نظري. فإن إيجاب رد الهدايا عند عدول الخاطب يجمع على المخطوبة ألم العدول وألم الاسترداد، وكذلك منع رد الهدايا عند عدول المخطوبة يجمع على الخاطب ألم العدول والغرم المالي. قلت: ولو قيد المردود بما كان باقيا غير مستهلك لكان حسنا، إذ لا ينبغي أن يطالب أحدهما الآخر بقيمة ما بذله له من المأكولات ونحوها مما هو مشاهد في كثير من الحالات التي يندى لها الجبين. حكم تعويض المتضرر من العدول عن الخطبة. يرى بعض المعاصرين أن العدول عن الخطبة يستوجب التعويض المادي كما هو الحال عند الطوائف النصرانية، بينما لم يرتب الفقهاء قديما على اختلاف مذاهبهم أي آثار مادية تجاه أي طرف يقوم بالعدول عن الخطبة، وهذا هو الصحيح لأمور: واحد، أن القول بالتعويض يعمق المشكلة ويؤصلها ولا يحلها، ثم إن الضرر الذي ينشأ عن الفسخ ناتج عن إعطاء الناس الخطبة فوق ما تستحقه، فالخطبة وعد، والوعد لا يجوز أن يبنى عليه الناس من التصرفات ما يعود عليهم بالضرر، وما يفعله الناس من النفقات والمشتريات ونحو ذلك هو من الاستعجال في أمر كان لهم فيه سعة وأناة. إثنان، أن هذا سيفتح الباب لكلا الطرفين ليوقع الخسائر بالطرف الآخر بكل ما أوتي من قوة وفطنة نتيجة لما يقع في النفس من المرارة والألم، وأعداد مثل هذه القضايا في المجتمع لا تكاد تنحصر مما سيرهق المحاكم. ثلاثة، أن التعويض يخالف طبيعة الخطبة وحقيقتها من كونها وعدا واتفاقا أوليا ممهدا للزواج. أربعة، أن القول بالتعويض مخالف لإجماع الأمة. خمسة، أن القول بالتعويض ليس عدلا. ستة، أن الإلزام بالتعويض قد يلجي إلى إتمام الزوج مع الكره له، وهذا أمر خطير. الفحص الطبي قبل الزواج، ونعني به ما استجد في هذا العصر الذي انحدر فيه مستوى الأمانة والصدق في الإخبار عن معايب النفس الجسدية والنفسية قبل الإقدام على الزواج، مع تقدم العلم واتخاذ الاحتياطات الطبية للتأكد من سلامة الزوجين، بحيث يقدم المقبلون على الزواج على عمل الفحوصات التي تعني بمعرفة الأمراض الوراثية والمعدية والجنسية والعادات اليومية التي ستؤثر مستقبلا على صحة الزوجين المؤهلين أو على الأطفال عند الإنجاب. الرأي الطبي في هذا الفحص، أبرز رأي الطبي أن لمسألة الفحص الطبي قبل الزواج سلبيات وإيجابيات يمكن تلخيصها فيما يلي: ألف إيجابيات الفحص الطبي. واحد، تعتبر الفحوص الطبية قبل الزواج من وسائل الوقاية الفعالة جدا في الحد من الأمراض الوراثية والمعدية الخطيرة. اثنان، تشكل حماية للمجتمع من انتشار الأمراض والحد منها والتقليل من نسب المعاقين في المجتمع وبالتالي من التأثير المالي والإنساني على المجتمع. ثلاثة، محاولة ضمان إنجاب أطفال أصحاء سليمين عقليا وجسديا وعدم انتقال الأمراض الوراثية التي يحملها الخاطبان أو أحدهما إليهم. أربعة، تحديد قابلية الزوجين المؤهلين للإنجاب من عدمه إلى حد ما، علما بأن وجود أسباب العقم في أحد الزوجين قد يكون من أهم أسباب التنازع والاختلاف بين الزوجين. خمسة، التأكد من عدم وجود عيوب عضوية أو فسيولوجية مرضية تقف أمام الهدف المشروع لكل من الزوجين من ممارسة العلاقة الجنسية السليمة منهما. ستة، التحقق من عدم وجود أمراض مزمنة مؤثرة على مواصلة الحياة بعد الزواج مما له دور في إرباك استقرار الحياة الزوجية. سبعة، ضمان عدم تضرر صحة كل من الخاطبين نتيجة معاشرة الآخر جنسيا وعدم تضرر المرأة أثناء الحمل وبعد الولادة نتيجة اقترانها بالزوج المأمول. باء، سلبيات الفحص الطبي. واحد، قد يؤدي إلى هذا الفحص إلى الإحباط الاجتماعي، كما لو أثبتت الفحوصات أن هناك احتمال لإصابة المرأة بالعقم أو بسرطان الثدي واطلع على ذلك الآخرون مما يسبب لها ضررا نفسيا واجتماعيا وفي هذا قضاء على مستقبلها، خاصة أن الأمور الطبية تخطئ وتصيب. اثنان، يجعل هذا الفحص حياة بعض الناس قلقة ومكتئبة ويائسة إذا ما تم إخبار الشخص بأنه سيصاب بمرض عضال لا شفاء له. ثلاثة، ثم تبقى نتائج التحليل احتمالية في العديد من الأمراض وهي ليست دليلا صادقا لاكتشاف الأمراض المستقبلية. أربعة، قد تحرم هذه الفحوصات البعض من فرصة الارتباط بزواج نتيجة فحوصات قد لا تكون أكيدة. خمسة، ثم قلما يخلو إنسان من أمراض، خاصة إذا علمنا أن الأمراض الوراثية التي صنفت تبلغ أكثر من 3000 مرض وراثي. سبعة، أن التسرع في إعطاء المشورة الصحية في الفحص يسبب من المشاكل بقدر ما يحله. سبعة، وقد يساوي للأشخاص المقدمين على الفحص بإفشاء معلومات الفحص واستخدامها استخداما ضارا. هذا وملخص رأي الطبي في عملية الفحص الطبي قبل الزواج، فما هو موقف الشريعة من ذلك؟ وهل يجوز إلزام المقبلين على الزواج بإجرائه؟ الرأي الشرعي في الفحص الطبي قبل الزواج، لا شك أنه لم تكن هناك حاجة لبحث هذه المسألة قديما، لما تميز به المسلمون الأولون من الأمانة في الإخبار عن العيوب من جهة، ولعدم وجود تقدم العلم الذي يمكنهم من إجراء هذا الفحص من جهة أخرى. وأما العلماء المعاصرون فلهم في هذه المسألة اتجاهان، الاتجاه الأول منع هذا الفحص وأنه لا حاجة إليه، ومما رأى هذا العلامة ابن باز نور الله قبره، وما أخذه أنه ينافي إحسان الظن بالله وأن هذا الفحص قد يعطي نتائج غير صحيحة. الاتجاه الثاني أنه جائز ولا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وبهذا قال الأكثرون وراوا أنه ليس فيه ما يتعارض مع الشرع ولا ما يتعارض مع الثقة بالله، لأنه ضرب من الأخذ بالأسباب. وقد قال عمر رضي الله عنه حين وقع الطاعون بالشام أفروا من قدر الله إلى قدر الله، قلت لعل هذا هو الأقرب مع بعض التحفظات ويمكن الاستدلال على جوازه بما يأتي. واحد، أن حفظ النسل من الكليات الخمس التي تضافرت النصوص على الاهتمام بها والدعوة إلى رعايتها. وقد قال زكريا عليه السلام رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، ودعا المؤمنون ربهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فلا مانع من حرص الإنسان على أن يكون نسله صالحا غير معيب ولا مشوه. اثنان، حث النبي صلى الله عليه وسلم على اختيار الزوج زوجته من عائلة نعرف بناتها بالإنجاب، فقال صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، مما يدل على أهمية عنصر الاختيار على أسس صحة النسل والولادة المستقبلية. ثلاثة، عن عمر رضي الله عنه قال أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها المهر بما أصاب منها، وصداق الرجل على من غره. أخرجه مالك وعبد الرزاق والبياقي ورجاله ثقات، وسيأتي في كتاب الفراق بين الزوجين مشروعية التفريق بسبب العيوب في أحد الزوجين. 4 الأدلة التي حثت على النظر على إلى المخطوبة ومعرفة العيوب، كحديث أبي هريرة أن رجلا خطب امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إلي فإن في أعين الأنصار شيئا. 5 الأدلة العامة في اجتناب المصابين بالأمراض المعدية، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تورِدوا الممرض على المصح، وقوله صلى الله عليه وسلم: وفر من المجذوم فرارك من الأسد، وهذا لا يعلم إلا بالفحص. 6 الأدلة العامة في النهي عن الضرر، ومما تقدم يمكن القول بأن الفحص الطبي قبل الزواج لا يعارض الشريعة بل هو موافق لمقاصدها، وعليه فإذا رأى ولي الأمر إلزام الناس به في حالة انتشار الأمراض فإنه يجوز ذلك من باب السياسة الشرعية، وإن كان ليس لهذا الفحص تأثير في صحة العقد شرعا. تحفظات: 1، ينبغي ألا يجبر الناس على إجراء الفحوصات التي لا حاجة ماسة إليها، وإنما تضبط بالحاجة وبما يتعلق بالأمراض الضارة بمستقبل الزواج، من غير توسع يرهق كاهل الناس بتكاليفه، وحتى لا تكون هذه الفحوص أداة وذريعة لابتزاز الناس والإضرار بهم. 2، لا بد للأطباء القائمين على هذه الفحوصات من الحفاظ على أسرار الناس ومعايبهم لئلا تتخذ ذريعة للإفساد.